قبل أن أذكر الأسئلة فيما يتعلق بالطلبة الذين معنا في الدرس، من تأخر بالأمس ولم يستلم الكتاب فيكون الاجتماع بعد الصلاة هنا أو في المواقف السيارات في الموقف رقم 6 ألف الذي لم يستلم الكتاب بالأمس من الطلبة. هذا سائل يسأل يقول: ذكرتم في درس سابق بأن قاعدته كل قصر جمع وليس كل جمع قصر. نعم، هو كل القاعدة في هذا المذهب أن كل قصر أو كل من له القصر، كل من له القصر له الجمع، وهذا القصر لا يكون أصلا إلا للمسافر، لأن القصر لا يكون إلا للمسافر. ومعنى ذلك أنه إذا كان له أن يقصر لأنه مسافر له أن يجمع بين الصلاتين، ومعنى ذلك سواء كان كما يقال سائرا في سيره أو حتى في حال إقامته، لأن الإنسان إذا جاء إلى بلد وإقامته قصيرة لأقل من 4 أيام، معنى يجلس فيها 2 أو 3 أو نحو من ذلك، فهنا يعد في حكم المسافر وله أن يترخص برخص السفر. ومن ذلك فيما يتعلق بالقصر فيقصر الصلاة الرباعية، طبعا الأولى به أن يأتي مع الجماعة ويصلي مع الجماعة، لكن هذه تعد لا شك أنها رخصة له، فله أن يقصر الصلاة. فهنا إذا قصر الصلاة فله أن يجمع بين الصلاتين، أي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن ليس كل جمع يقتضي القصرة، بمعنى أنه الجمع يمكن أن يتأتى للإنسان لكن لا يكون معه قصر، لأن الجمع في مذهب الحنابلة بمعنى أنه يكون للحاجة، عند الحاجة قد يحتاج الإنسان، قد يكون أحيانا لسبب مطر وهذا يجمع بين المغرب والعشاء، وهذا سيأتينا في باب الصلاة، قد يكون الإنسان لو نوع من الضرورة، كان يكون في مرض، كان يكون في حاجة شديدة، كان يكون طبيبا ونحو من ذلك. إذن الجمع يكون للحاجة، بمعنى أنها لا تكون شيئا معتادا يعتاد الإنسان، كان يكون في عمله في وظيفته في دراسته كل يوم يقول أنا أجمع أجمع أجمع، لا لا ما يجوز أن تكون سنة، لكن إن اضطر إليها في حاجة من الحاجات العارضة، معنى لمرض لاجتماع مهم كعلاج كعملية جراحية ونحو من ذلك، فله أن يجمع بين الصلاتين، حتى يقول بأن الإنسان إذا كان مسافرا متعبا ووصل إلى دار إقامته ويخشى بأنه إذا نام كما يقال بعد صلاة المغرب لا يمكن أن يستيقظ بعد ذلك لصلاة العشاء أو بالظهر والعصر، وهو في وقت الظهر له أن يجمع ويصلي الظهر والعصر جمعا. إذن هنا حتى وإن كان في دار الإقامة لكن لحاجة وهي غلبة النوم والنعاس ونحو من ذلك، ويخشى أنه لو نام لا يقوم وليس هناك من ينبهه إلا بعد غروب الشمس، فهنا الجمع في هذه الحالة. إذن ليس كل جمع يقتضي أن يكون الإنسان يقصر معه، بل يمكن أن يجمع في حال الحضر، أما القصر فلا يكون إلا في السفر، فكل من كان له القصر له الجمع، وليس كل من له الجمع له القصر في هذه الحال، وهذه الأمثلة وضحتها. هذا السائل يسأل فيما يتعلق بالتيمم إذا كان على موضع في البدن، كما قلنا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغسل ولا أن يمسح بالماء جزءا من يده، فهل يكون التيمم بالتراب على الموضع نفسه، بمعنى يتيمم بالتراب ويمسحه بالتراب؟ لا، ليس هذا، لأن التيمم لا يكون إلا في العضوين في الوجه والكفين فقط، وإنما يتيمم له لأنه الآن أصبحت هذه اليد لم يحصل بها الطهارة الكاملة، فلم يرتفع الحدث منها طهارة كاملة، فعند ذلك هو في حاجة إلى التيمم الذي يأتي وهو أشبه بدلا عن الوضوء، فهو يرفع ما تبقى مما لم يرفعه الماء. إذا التيمم ليس على الموضع المتروك، وإنما التيمم في العضوين فقط في الوجه والكفين على ما مضت الإشارة إليها قريبا في هذه الحال. قال: هذا ذكر فيما يتعلق بالشرط التاسع طهورية التراب. قال: ثم ذكر في الشرط الثالث المستقل التراب بشرطه، فما الفرق بين الشرطين؟ هناك كان التفصيل في التراب نفسه، في التراب الذي ماذا يشترط في التراب الذي يتيمم به، فجاء عند ذلك تفصيله، وهو أنه لا بد أن يكون من تراب، بمعنى لا يكون من سائر الصعيد كالحجر ونحوه والخشب إلى آخره، فليس هذا محل موضع للتيمم، وإنما لا بد أن يكون ترابا، هذا التراب لا بد أن يكون له غبار، فإن كان التراب ليس له غبارا وهو الطين، بمعنى أن التراب إذا بل فلا يصبح له كما يقال ليس له تراب يعلق يمكن في اليد، وإنما يصبح طينا. إذا هذا لا يصح. من شرط هذا التراب أن يكون طهورا، من شرط هذا التراب أن يكون مباحا، من شرط هذا التراب أن لا يكون محترقا. إذا هذه كلها شروط في ماذا؟ فيما يتعلق بالتراب. لما جاء بعد ذلك في هذا الشروط ذكره هذه كلها بشرط واحد، ولذلك قال التراب بشرطه، بمعنى أن من شرط هذا التيمم دخول الوقت إلى آخره من شروط التيمم عموما، وليس من شرط أو شروط التراب الذي يتيمم به. فمن شرطه دخول الوقت، من شرطه كذا، من شرطه أن يكون، أي للتيمم أن يكون هذا التراب بشروطه السابقة والتي فيها. لذلك قال ما ذكر الشروط، وإنما قال التيمم بماذا؟ بالتراب بشروطه، أي الشروط المتعلقة بالتراب، ثم جاء تفصيلها وإيضاحها، وأنها كان منها ما يتعلق بالطهورية إلى آخره. هذا سائل يسأل يقول بأن شخص حلف ألا يأكل كثيرا، بمعنى يفعل الرجيم، ثم حنث، فما المراد بالكفارة في آية المائدة، آية كفارة اليمين، أقصد الإطعام، هل هي بالصاع أو كما يقال نص أو نصف صحن رز تكفي لشخصين؟ إذن هذه المقدمة وكونها رجيم وغير رجيم يعني لا علاقة لها بالسؤال، وإنما السؤال هو ما أراد أن يعرف هذه الكفارة، هل تكون صحن رز مطبوخ ومعه نصف دجاجة أو ربع دجاجة ويسمى بنفر، أو أنه يشترط فيه أن يكون إطعاما، بمعنى أنه يكون تمليكا. المذهب يرجح، المذهب طبعا المسألة خلافية، هل يكون الإطعام بإطعامهم، وأثر عن بعض الصحابة أنه كان يعمل طعاما ويدعو هذا العدد من المساكين. المذهب هنا يرى بأنه يكون ذلك من باب التمليك، لأن الإطعام هو أشبه بالإباحة، فتأكل كما يقال لأنك لن تأكل إلا بقدر معدتك تشبعها، لكن لو جعلنا هذا الإطعام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فيما يتعلق ب حديث كعب بن عجرة فيما يتعلق بكفارة الأذى، قال أطعم 6 مساكين، قال فرقا به 3 أصواع، إذا ذكر مقدارا معينا يكون به الإطعام، ما قال أدعهم إلى طعام تطبعه لعله لو جعله في لعله كما يقال في صاعين أو أقل من صاعين يطعم 6 وزيادة. ولذلك لا شك أن نصف الصاع يعني يغدي ويعشي المسكين أكثر من وجبة واحدة. فالشاهد على كل حال على المذهب أنه لا بد من التمليك، وليس فقط مجرد أن يكون طعاما مستويا مطبوخا ونحو من ذلك، لأن هذا يدخل في باب ما يسمى الإباحة. لكن التمليك بمعنى أن تشتري شيئا يمكن أن يتملكه ويحوزه، بعد ذلك يأكله، يقسم أكله على حسب حاجته، يأكله في يوم واحد، يأكله في عدة أيام، هو بعد ذلك يتصدق به، يهديه، إذا ملكته فأصبح له حق التصرف فيه التصرف المطلق. فالمذهب يشترط فيه هذا التمليك، وأنه لا يكفي أن تعطيه نصف صحن إلى آخره. لكن على كل حال المسألة كما ذكرت بأنها فيها نوع من الخلاف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.